الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جلت قدرته لما بعث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، قامت قيامة المشركين من حزب الشيطان الرجيم، فعادوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد العداء، وناصبوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العداوة الكبيرة، وحاولوا أن ينالوا منه أي منال، فعصمه الله رب العالمين. وكان من هذه الأمور التي عادوا فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاربوا، أنهم كانوا يصبر بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضا. فلما مات القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال بعض المشركين، يقول العلماء هو العاص ابن وائل السهمي والد عمرو بن العاص رضوان الله عليه، أو هو عقبة بن أبي معيط، أو هو كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش. على كل حال، المقالة التي قالها هؤلاء جميعا أو قالها واحد منهم مقالة واحدة، وهي أنه لما مات القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا يوشك أن ينقطع ذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات، وإنما هو رجل أبتر لا عقب له. يعني لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقولون، لم يكن له ولد بكر فيبقى اسمه بزعمهم وفي حسبانهم بعد أن يموت هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون كما قال أبو لهب حين مات ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهب إلى المشركين فقال بتر محمد الليلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والبتر القطع، القطع الحاسم يسمى بترا. فيقولون إن الرجل إذا كان لا ولد له ثم مات انقطع ذكره وقد أصبح أبتر، وهذا خطأ كبير جدا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الرواية المنسوخة في سورة الأحزاب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، وهو أب لهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أب لجميع المؤمنين، وجميع المؤمنين كأنهم أبناء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل علمت أحدا من البشر له هذا المجموع العظيم من الأبناء من المؤمنين سوى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا ما كان من آدم عليه السلام أو من نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبقى الله رب العالمين ذكره على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد، مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما قالوا ما قالوا، أنزل الله رب العالمين قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الأبتر المقطوع العقب الذي يذهب ذكره بموته بل في حياته، هو الذي يشنأك، يعني يبغضك ويعاديك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه السورة العظيمة التي أنزلها الله رب العالمين على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبدأها الله جلت قدرته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا كما في صحيح مسلم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أصحابه رضوان الله عليهم، أنه كان بين أظهرهم في مسجده صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، وفيه دليل على جواز أن ينام المرء في المسجد. لأنه كان بين أصحابه فأغفى إغفاء، يعني نام نومة خفيفة. وفيه دليل على أن الرجل يمكن بل يجوز له أن ينام في محضر من أصحابه، كما تصنعون أنتم الآن، أن ينام الرجل في محضر من أصحابه. قال: فأغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ وهذا أيضا فيه سنة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو: إذا رأيت أخاك ضاحكا فلك أن تسأله: ما أضحكك؟ أضحك الله سنك. كذا كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: أنزلت علي آنفا صورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر، الكوثر نهر، وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض. انظر، نهر حوض، نهر وحوض، أعطاه الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم، يعني يريد أن يذهب ليشرب من هذا النهر، والسقاء هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيريد أن يشرب من هذا النهر، من هذا الحوض، لأن الحوض يصب فيه بميزابين، والميزاب هو تلك الماسورة، الأنبوب الذي يجعله الإنسان على سطح بيته إذا ما تجمع ماء المطر من أجل أن يكون بعيدا لا يتجمع فوق سطح الدار، وأيضا إذا ما وقع لا يقع إلا بعيدا عن الجدار، فهذا هو الميزاب. فهناك ميزابان ممتدان من النهر والنهر في الجنة، وهما يصبان في حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، والحوض في الموقف، والماء الذي ينزل في الحوض يأتي من الكوثر. فأما وصف هذا الماء فسوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل يريد أن يشرب من ماء الحوض فيختلج دوني، يعني تدفعه الملائكة، تمسك به تدفعه، فأقول: ربي إنه من أمتي، ربي إنه من أمتي، فيقول، يعني الذي اختلجه: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، من الأسباب التي تقطع دون الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الشربة الهنيئة التي لا ظمأ بعدها أبدا، حتى لو دخل النار، لو دخل النار وقد شرب من يد المختار فإنه يعذب بكل شيء سوى العطش. الذي يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ أبدا صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ما أحدث بعده. فالذي يحدث في دين الله تبارك وتعالى، والذي يبتدع على هذا الدين ما ليس فيه ويدخل فيه ما ليس منه، هذا لا يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد الحوض، بل إنه يدفع عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموت. الفقهاء عليهم الرحمة، وبخاصة الشافعية منهم، استدلوا بهذا الحديث العظيم، وهو في صحيح مسلم وعند أبي داود وعند النسائي في السنن الكبرى، استدلوا به على أن البسملة من السورة، وأنها منزلة معها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم أنه أنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم فقرأها، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إلى آخر السورة. أنزلت علي آنفا سورة، وبدأها بقول بسم الله الرحمن الرحيم. المهم أن هذا الأمر أمر عقائدي، هذا أمر من أمور العقيدة، هذا جزء من أجزاء تتكون منها عقيدة المؤمن. فأما عقيدة المؤمن فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم الآخر والقدر خيره وشره. اليوم الآخر له مشتملات، من مشتملات اليوم الآخر حوض سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكي تكون مؤمنا حقا لا بد أن تؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن لكل نبي في الموقف حوضا، كل نبي من الأنبياء منصوب له حوض في الموقف، ويشرب من حوض كل نبي أتباعه الذين آمنوا به وماتوا على الإيمان به من غير ما نقض ومن غير ما نقصان. الذين آمنوا بكل نبي وساروا معه على منهج الله رب العالمين الذي أرسله به، هؤلاء يريدون حوضه الذي يجعله الله رب العالمين له في القيامة. فيجب الإيمان بأن لكل رسول حوضا يريده الطائعون من أمته، إلا أن حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم الأحواض. أعظم حوض يوم القيامة في الموقف هو حوض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا جرم، فإن حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشرب منه أمته، ومعلوم أن نصف أهل الجنة هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية لا تصل إلى ذلك الصحيح أنهم أكثر من نصف أهل الجنة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف على حوضه، وحوضه مسيرة شهر، وهو مربع، مسيرة شهر في مسيرة شهر، فهو حوض مربع طول ضلعه مسيرة شهر. هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، له ميزابان يعني قناتان خرطومان أنبوبان يصبان فيه من الكوثر. الماء الذي يأتي من الكوثر في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ما صفته؟ هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. كيزان حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ من بعدها أبدا، وإذا دخل النار لا يعذب بالعطش بل يعذب بغير العطش. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يسقي الآخذين بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ويطرد عن حوض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كفر ومن ابتدع، والذين يأخذون بالبدع العقلية كالتحسين والتقبيح العقليين، وكل من تعامل بالربا أو جار في الأحكام أو أعان ظالما أو تجاوز حدا من حدود الله رب العالمين، فإنه يطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يسقى منه. انظر إلى الحديث الذي رواه سمرة ابن جندب رضوان الله عليه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا. فهذا دلالة صريحة قاطعة على أن لكل نبي في الموقف حوضا. وإنهم يتباهون، أي الملائكة الأنبياء يتباهون يوم القيامة في الموقف أيهم أكثر واردة، يعني بعدد الواردين يكون التباهي بين الأنبياء من أصحاب الأحواض في الموقف، ولكل نبي حوض. وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة، وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أكثر من يرد عليه من الأنبياء في الموقف من المؤمنين هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني مربع، وماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منه لا يظمأ أبدا. اللهم اسقنا منه يا رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الكوثر قال إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل. عدد هذا النهر بكيزانه أكثر من عدد نجوم السماء ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدفع الرجل عن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول أمتي، وفي رواية أصحابي، وفي رواية أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، قال فأقول عندئذ سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحوض هل هو قبل الصراط أو هو بعد الصراط؟ يعني هو في الموقف، في الساحة، في العرصات عند العرض على رب الأرباب، وهذا الحوض يأتيه من الميزابين ماء الكوثر على وصفه فيصب فيه. والحوض قبل الصراط يعني بعد أن يشرب العبد يجتاز المحنة الكبرى بالمرور على الصراط، أو أن هذا الحوض بعد الصراط؟ أما العلماء عليهم الرحمة فقد اختلفوا في هذا على قولين. الغزالي رحمة الله عليه والقرطبي قال إن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الصراط، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فناسب تقديم الحوض، وأيضا فإن من جاز الصراط لا يتأتى طرده عن الحوض كما مر في الحديث، لأن بعض الناس سيطرد عن الحوض. الذي جاز الصراط ومر على الصراط فقد جاز القنطرة، فهذا كتبت له النجاة، فكيف يطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حامد الغزالي عليه الرحمة والإمام القرطبي رحمة الله عليه. وأما القاضي عياض فقال إنه بعد الصراط، والشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النار، والصراط يسقط منه من يسقط من المؤمنين، ويخدش في هذا الصراط من يخدش، ووقوع المؤمن بعد الشرب من الحوض بعيد، فناسب تقديم الصراط حتى إذا خلص من خلص شرب من الحوض، ويشهد له من أن الحوض له ميزابان يصبان فيه من الكوثر، ولو كان قبل الصراط لحالة النار بينه وبين وصول ماء الكوثر إليه. هذا ما ذهب إليه القاضي عياض، وهو ما نصرته الأدلة أن الحوض بعد الصراط المنصوب على متن جهنم، يعني على ظهرها، لأن الصراط المحنة الكبرى يوم القيامة الذي يطلب من كل عبد أن يمر عليه أن يجوزه. هذا الصراط مضروب فوق ظهر جهنم، النار تتلظى من تحته وهو مضروب أحد من السيف وأدق من الشعرة، وعليك أن تمر على هذا الصراط. كيف؟ كيف تمر على هذا الصراط؟ هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، وأنت عليك أن تمر على هذا الصراط، والذي يقع في النار، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هذا الصراط مضروب على ظهر جهنم، جهنم تحته، والذي يمر فوق هذا الصراط يذهب إلى ما يسمى بالقنطرة، وفيها يتم تخليص المظالم بين المؤمنين بعضهم بعضا، ثم يدخلون الجنة برحمة الله الرحمن الرحيم. إذن هذا الأمر العظيم الذي يتعرض له المؤمن يوم القيامة من مروره على الصراط المستقيم، هذا أمر عظيم جدا لا ينجو منه إلا من رحم الله، فاللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. يقول العلماء إن في الدنيا صراطا هو كالصراط المستقيم في الآخرة، وأنه على قدر سيرك على الصراط المستقيم في الدنيا يكون سيرك على الصراط المستقيم في الآخرة. أنت تقف في الصلاة في كل ركعة في فرض ونفل وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله تبارك وتعالى أن يهديك في الدنيا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم في الدنيا على قدر سيرك عليه مستقيما، على قدر سيرك على الصراط المستقيم المضروب على ظهر جهنم في الآخرة. فنسأل الله جل قدرته أن يوفقنا للاستقامة دنيا وآخرة، إنه على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف لنا الكوثر، والكوثر هو ثوعل من الكثرة وهو الخير الكثير، فالجوهر فوعل من الجهر وهو كثرة فيه. الكوثر في أصل اللغة هو الخير الكثير، وقد أعطى الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخير الكثير دنيا وآخرة. الكوثر اسم علم على نهر في الجنة بعينه آتاه الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم. ما وصفه؟ انظر وتأمل وتوهم وتخيل هذا الكوثر النهر الذي أعطاه الله رب العالمين في الجنة محمدا صلى الله عليه وسلم. نهر في الجنة حافتاه الذهب، حافتاه يعني ضفتاه، ضفتا هذا النهر من الذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، الماء يجري على اللؤلؤ، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح فيه بعض وصف الكوثر الذي أعطاه الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ. لأن هذا النهر ليس له مجرى، ليس له مجرى في الأرض، وإنما هو يجري فوق الأرض، فأنهار الجنة تجري فوق الأرض كما ورد في أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري، إلى ما يجري فيه الماء، فإذا مسك أذفر. المسك الأذفر يعني البين الذفر، وهو كل شيء ذكي الرائحة طيبها. فمسك طيب الرائحة جدا ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده فيما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. فقلت: ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أرج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف. لؤلؤ مجوف، لؤلؤ مجوف، لؤلؤة بجانب لؤلؤة بجانب لؤلؤة. ولا تعجب، فإن الخيام يوم القيامة تكون من لؤلؤ مجوف. وإن الرجل تكون له الزوجة في خيمة هي لؤلؤة مجوفة، والمرأة من الحور العين، لو نظر الإنسان إلى كبدها لرأى وجهه في صفحة كبدها، وإذا ما التفت عنها ثم عاد إليها قالت: لقد زدت في عيني 70 ضعفا من الجمال. يقول: وأنت كذلك. اللهم صل وسلم على محمد. لو أن واحدة من الحور العين تفلت في البحر الملح لأحالته عذبا فراتا كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه تفلتها فكيف هي؟ يرى مخ عظامها من وراء ثيابها، حتى إنه في الحديث الثابت الصحيح أن أهل الجنة من المنازل الدنيا وليس فيها دنيء، يرون برقا ساطعا فيتساءلون: ما هذا؟ فيقال: هذه واحدة من الحور العين تبسمت في الجنة العليا. فإذا ما تبسمت في الجنة العليا كان ما كان من هذا البريق، من هذا اللاء الصافع، ولا ظلمة هنالك. اللهم صل على محمد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن واحدة من الحور العين رفعت مصيفها يعني نقابها عن وجهها لأضاءت مكان الشمس، بل إن نصيفها يضيء مكان الشمس. يعني إذا ما جيء بنصيفها يعني بنقابها، يعني بتلك القطعة، القطعة من القماش التي تجعلها المرأة على وجهها نقابا، لو أن هذه القطعة من القماش كانت في هذه الدنيا لكسفت منها الشمس من شدة ضوئها، من شدة نورها، إذ لا ضوء بحرارة هناك وإنما هو نور في نور. اللهم صل على محمد. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكوثر؟ قال: هو نهر في الجنة أعطانيه ربي، لهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور، طيور تسرح على هذا النهر، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر، جمع جزور، وهو الواحد من الإبل ذكرا أو أنثى. الطيور في الكوثر المعمور، الطيور الطائر هناك له عنق مثل عنق البعير. فقال الصحابة قال عمر رضوان الله عليه يا رسول الله إنها لناعمة. هذا الطائر الذي يكون في الكوثر بوصف مائه على ما مر، وعنق الطائر الواحد مثل عنق الجزور يعني مثل عنق الجمل، إنها لناعمة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكلتها يعني الذين يأكلونها أكلتها أنعم منها يا عمر، أكلتها أنعم منها يا عمر. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخبر عن بعض متاع الجنة قال إن الإنسان يرى الطيور سابحة هنالك في الجنة فإذا ما اشتهاها لا يطلبها، ما هو إلا أن تتحرك الإرادة في قلبه حتى يأتي الطائر فيقع على صحفة من ذهب يتلألأ وإذا هو مشوي بين يديه. يأكل ما يأكل لأنه كما رأيت أكل لذة ومتاع، كما أن الشرب شرب لذة ومتاع، لأن الذي شرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لن يظمأ من بعدها أبدا، فلماذا يشرب بعد ذلك في جنة الخلد؟ يشرب بعد ذلك في جنة الخلد تلذذا ومتاعا لا من ظمأ ولا من حاجة عطش، وإنما يشرب من الري الذي جعله الله رب العالمين متاعا ناعما لأهل الصلاح وأهل التقوى. اللهم اجعلنا منهم. فوصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المتاع، وكذلك وصف القرآن العظيم طلحا منضوضا يعني ذلك الموز منضوض منظم منسق في عناقيده وأعناب ورمان وزرع، وكذلك ما آتاه الله رب العالمين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، متاع عظيم جدا. فإذا ما أكل الناس والواحد منهم إذا ما دخل الجنة دخل في سن عيسى عليه السلام في سن 33 في شدة فتوته وقوة عنفوان ووفرة ما آتاه الله رب العالمين من قوة وصحة. وإذا ما دخل الجنة دخل على هيئة آدم، وكان آدم كان طوله 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أذرع. فقل لي بربك كيف تكون المعدة متناسبة مع هذا الطول والعرض؟ يأكل ما شاء. لذلك كانت الطيور هناك في الكوثر للواحد من تلك الطيور عنق مثل عنق البعير في الدنيا، وإلا لو كان كطيور الدنيا فقل لي بربك كيف يتلذذ الإنسان ويتمتع. فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ما أكل الآكل نسأل الله أن يطعمنا فيها وأن يسقينا. إذا ما أكل الآكل فيها فإنه لا يخرج، ليس هناك فضلات. إذا ما أكل الناس في الجنة وشربوا فإنهم لا يخرجون، وإنما يخرج منهم العادم وتخرج منهم الفضلات في دار الخلد في دار النظافة، تخرج تلك الفضلات رشحا كرشح المسك على أجسادهم فيزدادون بها طيبا. نعم، لأن لهم فيها أزواجا مطهرة، والأزواج المطهرة الواحدة منهن لا يصيبها دم حيض ولا نفاس، وليس هنالك من عرق ولا مخاط ولا من إفرازات عين ولا أذن ولا جلد بتلك الغدد التي تفرز ما تفرز بتلك الروائح الكريهة، وإنما هن أزواج مطهرة كما قال القرآن العظيم. والله أيها العباد الصالحون لو أن الله جعل مستقرنا الجنة فإن حياتنا في الدنيا عذاب. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجمعنا جميعا في جنته في الفردوس الأعلى منها. اللهم يا رب العالمين اجمع بيننا وبين نبيك كما آمنا به ولم نره، واسقنا بيده الشريفة من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله،